وسائل من غرفة النصيحة، ما هو الأصل في السفر، الصوم أم الفطر؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. لا إله إلا الله. كأن الأصل في الصوم أنه الفطر، لأن من أهل العلم يقول أنه لو صام لم يصح صوم بل يجب عليه الفطر، والصواب إن المسافر مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، هذا هو الذي دلت عليه السنة، رخصة. لكن قد يكون الصوم أفضل وقد يكون الفطر أفضل. كان الصحابة يسافرون، منهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعد بعضهم عن بعض، نعم على بعض، نعم.